بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية تكلمنا في أحكام الإتلاف وأنواعه وصوره وشيء من ما ذكره المؤلف، طبعا كل هذا يندرج ضمن كتاب الغصب. وفي هذه الحلقة نكمل هذا الكتاب الذي هو كتاب الغصب، وطبعا ما يذكره المؤلف وما سيذكره المؤلف فيما يتعلق بشيء من الإتلاف وأحكامه وأنواعه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يضمن رب بهيمة ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث العجماء جرحها جبار، متفق عليه يعني هدر. هذا الفصل أو المسألة الأولى في هذا الفصل هي عن إتلاف البهيمة أو ما تتلفه البهيمة، حكمه من ناحية الضمان هل يثبت أو لا يثبت، وما يتعلق بذلك وصوره وأنواعه. فأولا، إتلاف البهيمة إن كان بالنهار أو في النهار فإنه لا ضمان على صاحبها، والعلة في ذلك طبعا سيذكر مؤلف الدليل بعد قليل عندما يتكلم عن مسألة إتلاف الليل، ولكن نقول إجمالا أن عادة أصحاب الأموال أنهم يحفظون أموالهم بالنهار ويحرصونها ويحوطونها برعايتهم ملاحظتهم عنايتهم، فيكونون قريبين منها، ولذلك لا ضمان على صاحب البهيمة أو الدابة فيما تتلفه إذا وقع أو حصل هذا الإتلاف في النهار. طبعا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء يعني البهيمة، طبعا سميت عجماء لأنها ليست ناطقة، العجماء جرحها جبار يعني هدر. ولكن نص أهل العلم في هذه المسألة على أنه على أنه لو كانت البهيمة بيد صاحبها أو قائدها أو حتى راكبها فحصل منها إتلاف، يكون الضمان هنا ثابتا على مالكها. لماذا؟ لأنه متصرف فيها، قادر على منعها وقادر على ضبطها وإلى آخره، فيكون عليه الضمان في هذه الحالة. ولذلك ذكر في الشرح الكبير على المقنع يقول قول آخر في المسألة أو تفريع آخر في المسألة، لما ذكر هذه المسألة وعدم تضمين رب البهيمة أو مالك البهيمة في إتلافها بالنهار، فيقول: إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه، يعني أنها لو أرسلت نهارا بقرب المكان الذي تتلفه عادة، مثلا من الزروع من الأشياء المعينة التي قد تتلفها البهائم، فوضعت قصدا قريبا من هذا المكان فأتلفت، فهنا يضمن صاحبها أو ربها. لماذا؟ لأنه فرط بأن جعلها قريبة من هذا المكان. يقول المؤلف بعد ذلك: ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، يضمن جناية يدها وفمها ووطئ رجلها. ثم ذكر الدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف دابة في سابلة، يعني في سبيل أو طريق من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. ثم يقول المؤلف: ولا يضمن ما نفحت، يعني ضربت برجلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل جبار يعني هدر، والحديث في السنن. هنا تفصيل المسألة أن الراكب أو القائد أو السائق للبهيمة أو الدابة إن حصل منها إتلاف، فيقول أهل العلم إن إتلافها مضمون إذا كان إتلافها بمقدمها، يعني بفمها بيدها برأسها، فيقول هنا يضمن إتلافها. لماذا؟ لأنه قادر على التصرف بها، قادر على ضبطها، قادر على منعها. في الجملة أنه له نوع تحكم وله نوع ضبط لها أو سيطرة عليها، لكن ما تتلفه برجلها أو بمؤخرتها فهنا لا ضمان عليه، لأنه لا يقدر على ضبطها أو على السيطرة عليها. يقول المؤلف هنا التعليل: لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح، يعني دون الضرب. إذن في هذه المسألة نقول كما ذكر المؤلف التفصيل أنها الضمان يكون فيما تتلفه برأسها أو بيدها أو فمها إلى آخره، ولا يضمن ما يكون برجلها. قال المؤلف يعني إكمالا لهذه المسألة، في حال لو كان هناك على الدابة أكثر من راكب فعلى من يكون الضمان؟ يقول المؤلف أن الضمان يكون على الأول لأنه هو الذي يقودها، يعني لو كان على هذه البهيمة الدابة مثلا كانت فرسا أو كانت حمارا أو كانت كان بعيرا، لو كان يركب هذه الدابة مثلا شخصان فأتلفت بيدها أو بمقدمها أو برأسها أتلفت شيئا، فعلى من يكون الضمان؟ يقول أهل العلم أن الضمان على الأول لأنه هو المتحكم أو المتصرف فيها، بينما الثاني ليس له هذا التصرف إلا إذا كان الأول ليس له من التصرف شيء أو غير قادر، وإنما التصرف للثاني مثل أن يكون مثلا الأول أو الذي الراكب الأول مثل أن يكون مثلا صغيرا والذي يقودها هو الثاني، أو أن يكون مريضا والذي يقودها الثاني، ففي هذه الحالة يكون الضمان على الذي يقودها حقيقة وإن كان هو ليس الأول وإنما هو الثاني. يقول المؤلف وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه يعني الثاني إن انفرد بتدبيرها، يعني لو كان هو المنفرد كما مثلا قبل قليل بتدبيرها بقيادتها بتوجيهها فيكون الضمان على الثاني. يقول المؤلف وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، يعني لو كان مشتركين لو كان الراكبان مشتركان في تدبيرها في قيادتها في توجيهها مشتركان جميعا في الضمان عليهما، وأيضا لو كان هناك راكب وهناك سائق أو قائد أو سائس يعني مجتمعان أو مشتركان في هذا الأمر فالضمان عليهما. ثم قال المؤلف ويضمن ربها يعني رب البهيمة يضمن التلف أو يضمن ما أتلفت ليلا إن كان بتفريطه، وذكر الدليل على ذلك وهو حديث مالك عن الزهري عن حزام ابن محيصة أن ناقة البراء بن عازب، وهذا هو الدليل على مسألة في مسألة تضمين تضمين رب البهيمة ليلا، تضمين رب البهيمة فيما تتلفه أو إتلاف البهيمة تضمين ربها الإتلاف الذي يحصل منها بالليل وعدم تضمينه ما يحصل منها بالنهار. قال أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أن فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. إذن الحديث في دلالة على مسألة أن الضمان إنما يكون على أهل المواشي في الليل. يقول ابن عبد البر الإمام الحافظ يقول والحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأنه يذكر المؤلف تعليلا لمسألة التضمين أو التفصيل في هذا الضمان، يقول لأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، فبناء على هذا التعليل يعني العادة أن أصحاب المواشي إنما يرسلون مواشيهم في النهار لترعى وتسرح في المرعى وشيء من هذا ويحفظونها ليلا، والعكس أن أهل الحوائط إنما يحفظون ويلحظون ويرعون حوائطهم وأماكنهم في النهار دون الليل، لأن غالبا المواشي إنما تكون في النهار، يعني إنما ترعى وتمشي وقد تدخل هذه الحوائط إنما يكون في النهار، ولذلك يكون الضمان أو يكون مسألة المراعاة والملاحظة والحفظ إنما هي في النهار دون الليل. يقول المؤلف وكذا مستعيرها يعني البهيمة ومستأجرها ومن يحفظها، يعني الأحكام السابقة التي ذكرت أو قيل أنها متعلقة برب البهيمة أو مالكها نفس الحكم يقال في التفصيل السابق على المستأجر أو المستعير أو الذي وكل برعايتها وحفظها وجعلت أمانة عنده، فالأحكام واحدة يعني لا تختلف بين أن يكون هذا مالكا أو هذا مستأجرا أو هذا مستعيرا أو هذا مؤتمنا عليها، فالحكم واحد في كل هذه الحالات وكل هذه الصور. ينتقل المؤلف إلى مسألات قتل الصائل أو إتلاف الصائل وترتب الضمان على ذلك، يعني هل فيه ضمان أو لا يضمن؟ يقول المؤلف: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل. ثم ذكر الدليل على أولا على مشروعية مدافعة الصائل، وأيضا أنه لا ضمان على يترتب على مدافعة الصائل، لما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال. طبعا الحديث في الصحيح في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يأتيني يريد أخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت الشهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث في الصحيح، وجاء في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو الشهيد، ومن قتل دون نفسه أو دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وهذا يدل على أولا مشروعية مدافعة الصائل على النفس والمال والعرض، وأيضا على أنه لا ضمان في مسألة دفع الصائل. طبعا كيف يدفع الصائل؟ ينص أهل العلم على أن مدافعة الصائل تكون بالأسهل ثم الأشد، فإن لم يندفع إلا بأشد الأشياء وهو إتلافه أو قتله فإنه يدفع بهذا، ودمه هدر لتعديه، ولا ضمان على من دفعه حتى ولو كان بالقتل. وسواء كان هذا الصائل كما قلنا قبل قليل آدميا أو إنسانا، وحتى بهما كما سيذكره المؤلف، يقول: وإن لم يمكن دفعها إلا بقتلها جائز قتلها إجماعا ولا يضمنها. وحتى الإنسان إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز مدافعته حتى لو ترتب على ذلك قتله. ولذلك نقل الإمام المرداوي في الأنصاف الاتفاق على هذه المسألة، وقال إنه لا خلاف أنه يدفع حتى لو بالقتل، كما هو دلالة الحديث الصريحة في هذا. طبعا هنا مسألة أو توفيع يسير أو شرع يسيرة إلى مسألة ما يترتب على مدافعة الصائل من إثبات كون هذا الشخص متعدي وصائل، وأن هذا الشخص الذي دافع عن نفسه إنما هو مدافع عن نفسه ولم يكن مترصدا أو قاصدا لقتل غيره. نقول إن هذه أولا مسألة قضائية، وثانيا إنها ينظر فيها إلى البينات، يعني إن ثبتت هناك بينة بالشهود أو بغيرهم من البينات التي تثبت أن هذا الشخص الذي أتى إلى فلان قصد قتله وقصد ماله وقصد عرضه أو دخل داره قصدا لهذه الأمور فوجدت بينة، فإنه يؤخذ بالبينة التي تثبت أن هذا الشخص إنما قتل الآخر دفاعا عن نفسه وماله أو عرضه أو شيء من هذا. فإن لم يكن هناك بينة فإنه يعمل بالقرائن التي هي معروفة، يعني لو ادعى شخص أنه إنما دفع هذا الشخص قتله أو أتلف الشيء منه إنما دفاعا عن نفسه ودفاعا عن دمه ودفاعا عن عرضه، فإنه ينظر إلى القرائن إن لم تكن هناك بينات. والقرائن طبعا يقول أهل العلم التي تدل على صدق الشخص أو مدعي في قوله، مثل مثلا يكون الشخص الذي قتل معروف مثلا بكثرة الجرائم، معروف بكثرة التعدي على الناس، التسلط عليهم، محاولة الاعتداء عليهم، ويكون الشخص المدافع والقاتل معروفا عند الناس بصلاحه وتقواه وتورعه عن التعدي على الناس إلى آخره، فيعمل بهذه القرآن. لكن هي مسألة طبعا كما قلت قبل قليل هي مسألة حقوق وقضاء، ولكن هذه إشارة يسيرة في مسألة إثبات مسألة التعدي أو كون هذا الشخص سائلا على غيره، فهذه إشارة يسيرة لمسألة المسألة التي ذكرناها قبل قليل. يقول المؤلف طبعا في هذه المسألة، يقول أو تعليلا في مسألة جواز أو الاتفاق على جواز أو حتى مشروعية مدافعة الصالح، يقول ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس واستولى الظلمة في الفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة إتلاف المحرمات، يعني نتكلم في هذه المسألة عن حكمه والضمان فيه، يعني لو أتلف شيئا محرما فهل يلحق الضمان أو لا يلحق الضمان. طبعا ككلام عام وتقعيد عام الإنسان لا يتلف شيئا محرما إلا إذا كان مأذورا له فيه، يعني إذا كان مأذورا له فيه أو صاحب ولاية يقدر على منع هذا فيكون يفعل هذا الشيء، أما إن لم يكن صاحب ولاية وليس مأذونا له فيه فإنه لا يجوز له أن يرتكب شيئا يكون فيه مفسدة أكبر مما يقصده من الإصلاح والخير. يقول المؤلف لو أتلف مزمارا أو آلة له لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه، أشبه الكلب والميتة. ثم قال أو كسر إناء فضة وذهب، لأنه كما مر معنا أنه لا يجوز اتخاذ آنية أو استعمال آنية الذهب والفضة، والوعيد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطن النار جهنم. يقول مالك يذكر أمثلة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، استثنى مثلا خمر الخلال الذي يصنع الخل والذمي المستترة الذمي الكتابي الذي تكون يشرب الخمر لنفسه ويستتر بها في بيته ولا يجهر أو يجاهر في بشربها أو عند الناس. يقول في هذه الحالات يعني لو أنه أتلف شيئا محرما فإنه لا ضمان عليه، وذكر الدليل على ذلك على عدم الضمان على إتلاف المحرم وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية يعني سكينا ثم خرج بها إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته، وأمر الصحابة بذلك. يعني هذا الدليل على أنه إتلاف المحرم وأنه لا ضمان فيه. يذكر أيضا المؤلف أمثلة لمسألة إتلاف المحرم، يقول أو كسر حليا محرما أو آلة سحر أو آلة تنجيم أو صور، يقول في هذه الحالات كلها لا يضمن. لماذا؟ لأنها محرمة، وهذه المحرمة لا قيمة لها، شيء محرم لا قيمة لها ولا يضمن لأنه يحرم اتخاذه واستعماله إلى آخره. يقول المؤلف لحديث ذكر الدليل حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهي دليل على أنه كما يدل الحديث أنه التماثيل أنها تطمس وتتلف والشرع أذن في ذلك. ولكن في مسألة هذا تعليق أو إضافة في مسألة الصور المحرمة، نقول الصور المحرمة يعني الآن لما وجدت الوسائل التصوير الحديثة طبعا الأدلة الشرعية واضحة وصريحة في تحريم الصور والتصوير والوعيد على ذلك، يعني أدلة فيها وعيد شديد جدا ومتوعد صاحبها ومن يفعل هذا الشيء. ولكن لما وجدت آلات التصوير الحديثة هل هي تدخل داخلة في هذا أو ليست داخلة في هذا؟ طبعا بالنسبة للتصوير بالفيديو هو الاتفاق ليس لا يدخل في التصوير المحرم. لماذا؟ لأنه ليس هو في حقيقة التصوير وإنما هو عبارة عن حكاية من الواقع فقط ولا يسمى تصويرا يعني في عرف جميع الناس. أما بالنسبة للتصوير كما يسمى الفوتوغرافيا أو التصوير بالآلات المعاصرة فهناك رأيان للعلماء المعاصرين، فمن أهل العلم من يراها داخلة ضمن النصوص الشرعية أو ضمن دلالة الأحاديث الشرعية التي جاءت محرمة للتصوير وبناء عليه فإنها لا تجوز إلا في الضرورة، وهناك رأي آخر يرى في المسألة أنها جائزة ولا تدخل في التصوير المحرم وأن الأحاديث لا تتناولها لأن الأحاديث تشمل التصوير الذي ينسب إلى المصور، وهذه ليست تصويرا وإنما هي كما يقول من يرى أنها لا تدخل في التصوير محرم وأنها جائزة، وأنها جائزة يقول عبارة عن حبس الصورة، يعني مثلا يشاهد الإنسان نفسه في المرآة أو في الماء وتحبس هذه الصورة فقط، فليس في حقيقة التصوير وإنما هو حبس الظل، فلا يسمى تصويرا ولا يدخل في دلالة الأحاديث. ولذلك يقولون عن هذا الشخص الذي يعني ويقولون عن هذه الصور ينسبونها إلى الله جل وعلا، ويعني في هيئتها وصفتها وخلقتها، ولا ينسبونها إلى فعل الآدمي أو الإنسان أو المصور. ولذلك نقول في هذه المسألة راجح أنه في مسألة التصوير هنا أنه لا يدخل فيه، ولذلك يكون حقا محترما، يعني لو أنه أتلفه فإنه يتحمل أو يضمن ما أتلفه، ولكن المقصود بالصور التي تصور هي التي تكون كما هو معروف تكون فيها تجسيم أو فيها تمثال أو فيها شيء من هذا أو فيها عمل للإنسان بيده أو شيء من هذا. ثم ينتقل المؤلف ذكر مثال آخر، قال وأتلف كتبا مبتدعة مضلة مبتدعة ومضلة، أو أتلف كتبا فيها حديث رديئة لم يضمن في الجميع، يعني لم يضمن فيما سبق، يقول أنه يحرم بيعها. قال في الفنون، يعني قال ابن عقيل في كتابه الفنون، يجوز إعدام الآية من كتب المبتدع لأجل ما فيها وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي، يعني زاد المعاد، قال ابن القيم في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول ابن القيم يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهذا دليل على أنه لا ضمان في مسألة إتلاف المحرمات. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بكتاب الغصب، وننتقل بحول تعالى إلى الباب الذي يليه، وهو كتاب إحياء الموات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب إحياء الموات. يقول المؤلف باب إحياء الموات. أولا ما هي الموات؟ يقول المؤلف الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر لعمارة، لم يوجد فيها أثر عمارة، هذا يعني الأرض التي ليس عليها ملك لأحد، ليست حقا للمشاع للناس، ليست طريقا لهم، ليست مسير ماء إلى آخره، فهذه هي الأرض الخراب التي ليس فيها ملك وليس فيها حق لأحد، هي الأرض الموات. ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق أو ما ذكره المؤلف في مسألة الدليل وحكم الإحياء وإلى آخره. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.